بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولازال الحديث يتعلق بحكاية التي أوردها بعض الناس عن إمام مالك رحمه الله تعالى مع أبي جعفر المنصور، وكان رحمه الله تعالى قد نقضها من جهتين: الجهة الأولى ما يتعلق بالإسناد ومر معنا، والجهة الثانية ما يتعلق بمتنها، وبدأ من ذلك بقوله: ولكنها، هذا استدراك على التوجيه المحتمل للقصة، ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله وأدعو. فقال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، هذا لا نزاع فيه، استقبال القبلة عند الدعاء، قل الأصل أن ينصرف، إذا ثبت ذلك فالأصل أن ينصرف، لكن لو دعا حينئذ لا يستقبل القبرة وإنما يستقبل القبلة. وهذه القصة فيها ماذا؟ فيها استقبال القبر، هي مخالفة ومناقضة لمذهب مالك بل للسلف عامة. قال: فإنه يستقبل، ثم إذا أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه. ثم ذكر ما يتعلق بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قد عرفنا أن حجة الإمام مالك في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أثر ابن عمر. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك، قد عرفنا توجيه هذه الجملة ولعل فيها شيء من التصحيف، قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. هذا مذهب مالك أنه لا يدعو، وهذه القصة فيها إثبات الدعاء، فهي مناقضة لما صح وثبت عنه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر. يعني هذا أمر مستقر لا تردد فيه، أن ابن عمر كان يأتي للقبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله يجيء إلى القبر هذا جاء مطلقا هنا، وجاء مقيدا بأنه إذا قدم من سفر أو أراد أن يسافر، وهو يرى الصورتين. ولذلك جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر، هذا قيد لما ذكره هنا رحمه الله تعالى، يجيء إلى القبر أي إذا أتى من سفر. وفي الرواية هنا قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته. ثم هل حفظ عن أحد من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه فعل فعل ابن عمر؟ الجواب لا، الجواب لا، وإن ذكر أنه تأسى به أحد فهو عدد قليل وإن لم يسمى، لكن جماهير الصحابة على عدم فعل ذلك. ولذلك قال هنا عن نافع عن ابن عمر قال معمر، كذلك في مصنف عبد الرزاق: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر العمري الكبير فقال: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. إذن هذه من اجتهادات ابن عمر. وقد أوردنا فيما مر معنا نقول المتعددة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يرى مشروعية ذلك، لا يرى مشروعية ذلك، والمراد به ما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الحجرة، أما إذا دخل وباشر فهي الزيارة، وما عدا ذلك فلا يسمى زيارة، حينئذ لا تشملها النصوص الواردة في زيارة القبور مطلقة، لأنه لم يخص قبر بعينه لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره بزيارة ما، حينئذ يكون داخلا في سائر الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور. إذا كان كذلك حينئذ يجب أن يكون أن تكون صفة الزيارة على المعهودة شرعا ولغة وعرفا، بمعنى أنه يباشر القبر فيسلم، يقف على القبر فيسلم، أما من وراء حائط فهذا لا يسمى زيارة. وخلاصة ما مر معنا من أقوال يمكن أن يجمل في كلامه رحمه الله تعالى، وهو نصه كما في الرد على الأخنائي صفحة 127، قال رحمه الله تعالى: جمع جميع الأصول التي مرت معنا، مر معنا جزء من النص لكن نكمله. قال رحمه الله تعالى: والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق. مر أن مالك رحمه الله يفرق بين المدني وبين الغرباء، صحيح أو لا؟ فرق بينهما، وهذا هو المشهور عند المالكية، التفريق بين الغرباء وبين المدنيين، منعوا المدنيين، إذا النقيص عليه ماذا؟ الغرباء، لا فرق بين هذا وذاك. الأدلة التي أباحت أو أجازت أو استحبت الزيارة للغرباء تشمل المدنيين، والتخصيص يحتاج لماذا؟ إلى دليل. العلة التي تمنع من زيارة المدنيين موجودة في الغرباء، إذا نمنع الغرباء، هذا تنظير جيد. قال: والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق، فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة. إذا من أين جئتم بالفرق بين المدني وغير المدني؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل واضح بين، دليل شرعي، والاجتهاد هنا لا يكفي، الاجتهاد هنا لا يكفي. قال: فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، عامة الصحابة على الترك أو على الفعل؟ على الترك. هل هو ترك مقصود أم أنه ترك اتفاقي؟ ترك مقصود، إذن هو عمل، والترك فعل في صحيح المذهب حتى عند المالكية، وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. ما اتفق عامة الصحابة على تركه لا يجوز أن يجعل من شريعته، فلا يقال يستحب أن يأتي. هذا كلام تيمية، الآن نقرأ ونشرح كلام تيمية رحمه الله تعالى. لا يجوز أن يجعل من شريعته بأن يقال هذا واجب أو مستحب ويأتي عند القبر خارج الحجرة ويسلم، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي. هذا كلامه رحمه الله، يقول: فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. يرد حينئذ ماذا؟ فعله ابن عمر صحابي، قال رحمه الله: وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويق، ولا يقال مذهب السلف. مذهب السلف إنما ينظر إلى الأكثر، ينظر إلى الأكثر، حينئذ يقال مذهب السلف. أما إذا نقل عن الواحد والاثنين، لا سيما إذا كان هناك مخالفة، إذا لم يقل مخالفة ولم يكن ثم مصادمة للنص، حينئذ يجعل إجماعا سكوتيا، قلنا فرق بين النوعين. لو أخذنا واستنبطنا أن ترك الصحابة جماهير الصحابة كان اتفاقيا لقلنا هذا أثر ابن عمر ولا يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي، قد يلتبس على بعض طلبة العلم. نقول لا، هنا علم المخالف، وهو أن أكثر الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين 4 على الترك أو على الفعل؟ على الترك. حينئذ يرد السؤال: هل تركهم هذا مقصود أم لا؟ إذا ثبت أنه مقصود، هذا هو الظاهر، حينئذ نجعله مخالفا لفعل ابن عمر، فلا يأتي آتي نقول هذا إجماع، إجماع السكوتي، وما الفرق بينه وبين غيره من الإجماعات؟ قل لا، ثم فرق. الإجماع السكوتي لا يعلم شيء مما يتعلق ببقية من لم يفعل أو يقول، فإذا كان كذلك حينئذ ندعي الإجماع، ثم الإجماع السكوتي في أصله يعتبر ظنيا. قال: وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويق، يعني فعل سائق، والسائق لا يستلزم، يعني الجائز لا يستلزم أن يكون واجبا أو مستحبا، وإذا كان نفي عنه الوصفان الوجوب أو الإيجاب والاستحباب حينئذ لا يكون مشروعا، لأن الشرعية تتعلق بالتعبد والتعبد يتعلق بالعبادة إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب، كان غايته أن يثبت به التسويق بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه، مانعا من دعوى الإجماع على خلافه، بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء. أما أن يجعل من سنة الرسول وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، واضح هذا؟ ونظير هذا مسحه للقبر، وهذا كله إنما يدل على التسويغ وأن هذا مما فعله بعض الصحابة، فلا يقال إن عقد إجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئا عنده، يعني إذا جاء من بعد ابن عمر فعل فعله لا يقال ابتدع شيئا من عنده، وإنما يقال تأسى بابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا التأسي هل هو محمود من كل وجه أو ينظر فيه؟ ينظر فيه باعتبار ما ذكره رحمه الله أن هذا لا يعتبر من الأمر المشروع الذي يضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه وصدر عنه، وأما عن غيره فله ضوابطه، هذا لا يصدق عليه لوجود المخالفة من عامة الصحابة لابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها فهذا يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، فلا يقال يستحب هكذا بهذا التعبير، يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة المعهودة، تحتاج إلى دليل شرعي وليس ثم دليل شرعي. فعل ابن عمر لا يعتبر دليلا شرعيا لوجود من خالفه وهم عامة الصحابة، يكفي دليلا أو لا؟ يكفي دليلا، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يكفي في ذلك فعل بعض السلف، لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف. وهذا التقرير من ابن تيمية رحمه تعالى فيه إشارة دائما نكررها فيما يتعلق بقول الصحابة متى يعتبر حجة ومتى لا يعتبر، وكذلك فعل الصحابة متى يعتبر حجة ومتى لا يعتبر. ولا يجوز أن يقال إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه وإنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك، لا سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، فيقال لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، أو كذلك لو كان هذا داخلا في عموم الأحاديث الدالة على استحباب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الصورة داخلة في هذه النصوص لما ترك الصحابة ولم يأتي منهم إلا ابن عمر، هذا طعن في الصحابة. ونظائر هذا متعددة إلى أن قال ولكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه الرسول ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك، ولا يضاف إلى الرسول إلا ما صدر عنه، والرسول هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وإجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه، يعني ليس أفراد الصحابة، هذا فيه إشارة إلى أن التشريع إنما يكون من جهة النص قرآن أو سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وأما الصحابة فينظر فيه باعتبار هل هو إجماع أو لا، وإذا لم يكن إجماع حينئذ جاءت المسألة الأخرى وهي قول الصحابة هل هو حجة أم لا، ومر معنا مرارا أن الصحيح أنه لا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة، ومن اعتبره حجة يشترط ماذا؟ عدم مصادمته للنص، إذا وجد نص حينئذ هو مقدم ويعتبر نظر الصحابي اجتهادا، إلا ما يحكم له بكونه لا يحتمل الرأي والاجتهاد هذه مسألة أخرى، والمراد ما يكون للرأي فيه مدخل والاجتهاد فيه مدخل. إذا القول هنا رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر هذا مقيد بكونه إذا قدم من سفر، هل غير ابن عمر ثبت عنه ذلك؟ الجواب لا. هل هذا الفعل يعتبر مشروعا يعني تندب الأمة بعضها كلها أو بعضها إلى فعله؟ الجواب لا، الجواب لا باعتبار ما ذكرناه. قال رحمه الله ورؤيا يعني ابن عمر، ورؤيا يعني رآه بعضهم واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، مقعده والرمان عبر عنه بالرمان، ثم وضعها على وجهه. هذا يعتبر من التبرك لأنه يعلم يقينا أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أو لا؟ تبرك مين من التبرك؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بها إذا ثبتت، وهذا ثابت عندهم لأن العهد قريب، أما بعد ذلك فلا يثبت، لا يثبت شيء البتة. قال القاضي عياض: وعن ابن أبي قصيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر الذي هو المقعد السابق التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. هذا يحتاج إلى إثباته أولا، ثم لو ثبت يكون محمولا على ماذا؟ على ما سبق أنه من التبرك الذي يعتبر تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 244: قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به، هذا ليس الرمانة ولا مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، وإنما القبر، هل يتمسح به؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به. فقال: ما أعرف هذا، يعني لم يثبت، ما أعرف هذا يعني لم يبلغه شيء عمن يقتدى به أو تأسى به. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه، يعني به أثر السابق لا سيما يتعلق به بأثر ابن عمر. قال أبو عبد الله إمام أحمد: شيء يرمونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويرمونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة، مسيب مسيب. قلت: ويرمون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسنه ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه يعني القبر ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل، يعني لا يمس القبر مطلقا، وكل ما يأتي بما يتعلق بمس القبر هذا ممنوع لأنه ليس من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يتعلق بالمنبر. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد رخص أحمد وغيره، يقول ابن تيمية، فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، يعني توسع في إثبات ذلك، ولم يرخص في التمسح بقبره. إذا فرق بين النوعين، والسبب هو ما ذكرته أن التمسح بالقبر لا يعتبر من الآثار بخلاف ما يتعلق بالمنبر. قالوا: قد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى، يعني تخريج يسمى بالتخريج، وجعلوا رواية تتعلق بذلك، فوضع يده على قبره يدعو له، وضع يده على القبر، ما الذي أدرك أنه تعبد لله تعالى بوضع يده على القبر؟ فرأوه فظنوا أنه من قبيل التعبد، حينئذ خرج رواية أن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الإمام أحمد رأوه شيع جنازة فوضع يده على القبر، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو لهم. والفرق بين الموضعين ظاهر، يقول ابن تيمية، ولا شك أنه ظاهر. وكره مالك التمسح بالمنبر، مالك اقتدى وتأسى بابن عمر فيما يتعلق بالسلام، لكن لما جاء المنبر رجع إلى الأصول فترك الاقتداء والتأسي بابن عمر. قال: وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، يعني الباب أضيق عند الإمام مالك هنا بخلاف الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن تيمية: فأما اليوم فقد احترق المنبر، لا يوجد، لا يأتي آتنا الآن يقول ماذا؟ يبحث عن المنبر أو يظن أن هذا المنبر هو الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب. فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، واليوم لا خشبة صغيرة ولا كبيرة، لا هذا ولا تلك، صح ولا؟ فلا يجوز أن يدعى شيء من ذلك أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد زال ما رخص فيه. إذن ليس عندنا ما يتعلق به بالآثار. وأما هذا الشعر الطويل الذي يذكرونه اليوم هذا يحتاج إلى أسانيد، يحتاج إلى أسانيد. قال: فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنب عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ما صنع شيئا إلا الصلاة والسلام، لم يتمسح ولم يضع يده إلى آخره. وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 410: رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر، اتباعا لابن عمر، بخلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان، أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور، وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر، وإن فعلها ابن عمر. دل ذلك على ماذا؟ على أن الإمام مالك لا يرى أن كل ما ثبت عن صحابي يتأسى به ويكون ماذا؟ يكون أصلا. ولذلك اعتمد ما يتعلق بالصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لهذا فيجعله أصلا كما نازع في المقام السابق. فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، لم يفعلها. إذن في قوله ورؤيا واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني به ابن عمر، حينئذ مالك كره تأسي وإن فعلها ابن عمر لعدم النقل عن بقية الصحابة. ويقال مثله كذلك فيما يتعلق بالصلاة والسلام، لكن الصلاة والسلام فيه أحاديث أخرى تدل عليه، بمعنى أن ثم عموما قد يفهم منه كما سيأتي. هنا أصل مهم، قاعدة مهمة نشير إليها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء العاشر صفحة 408: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه كتاب وأن نقتدي بهم وبهداهم، مأمورون بذلك، يعني التأسي والاقتداء محصور في الأنبياء. هذه قاعدة، هذا أصل من أصول المسلمين، ليس من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول المسلمين أن التأسي إنما يكون به بالأنبياء والمرسلين. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اقتده هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فبهداهم اقتده. وهذه من أدلة الحنابلة فيه على إثبات وجوب الاقتتال، اقتده إبراهيم عليه السلام قد اقتتنا. الشاهد قال هنا: ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبقى طريق إلى الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل لا إشكال فيه. فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع. إذن الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، وهو أن الأصل هو عدم اتباع غيره إلا إذا دل الدليل فينظر فيه باعتباره، ما كان إجماعا، ما كان قول للصحابي بشروطه المعلومة عند أهل العلم، ما عند ذلك فالأصل المنع، لا يستثنى إلا بدليل، ثم يكون تابعا ليس مستقلا، يكون تابعا لا مستقلا. فما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله، ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرع، ومن ذلك ما يتعلق بأثر ابن عمر. ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لا يجوز أن يثبت شيء ما يقول هذا عبادة إلا بما صح، والمراد بما صح ما يشمل الحسن، حينئذ الحديث الضعيف لا تثبت به عبادات البتة ولا يثبت به حكم شرعي البت ما دام أنه ضعيف. وإنما أتى كلام بعض السلف كالإمام أحمد وغيره فيما يتعلق بفضائل الأعمال، هنا جاءت ماذا؟ جاء الخلل، قالوا فضائل الأعمال ولم يقولوا إثبات الأعمال، وفرق بين النوعين، إثبات عمل يعني عبادة، إثبات فضيلة العبادة، فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما. حديث الضعيف الذي لم يكن شديد الضعف أو لم يكن مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يستأنس به وتروى لا سيما بأسانيدها فيما يتعلق بإثبات الثواب. وأما أصل العمل فلا يجوز أن يثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص من تيمية رحمه تعالى وهو المنقول عن السلف. ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف ما دام أنه حديث ضعيف حينئذ لا يعمل به. فإن قيل فضائل الأعمال قلنا هذا واضح من نصه، ما قالوا إثبات الأعمال، قالوا إثبات ماذا؟ فضائل الأعمال. فصلاة الضحى مثلا تثبت به بما صح النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فضيلة من صلى الضحى كذا فله كذا من الحور العين من الجنان إلى آخره، ترغب أو لا ترغب، والحديث فيه ضعف، يروى أو لا يروى؟ يروى لا إشكال. لكن لا نثبت صلاة ما أو عملا ما أو قولا ما إلا بما صح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة منطردة عند أهل العلم. قال لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى، جاز أن تروى. تبي هذه مهمة جدا، كثير من المتأخرين يتساهلون فيما يتعلق بالحديث الضعيف ثم يقال ماذا؟ العبادات توقيفية. طيب هذا حديث ضعيف، ما معنى ضعيف؟ يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تزعم أن العبادات توقيفية ثم تقول هذا حديث ضعيف وتعمل به؟ تعارض أو لا تعارض؟ والبدع ما الذي يفتح بابها؟ هذه الأحاديث. حينئذ تأتي أحاديث في إنشاء وإثبات عبادات إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب، والحديث لم يثبت، هذا لا شك أنه باطل. قال رحمه الله لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به، لا يقول هذا كذب، هذا واضح هذا. وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه، هذا الذي كان عمدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فضائل الأعمال باعتبار الفضل والثواب لا باعتبار أساس العمل، وهذه تجعله قاعدة مطردة معك لا سيما فيما يتعلق بالفقهيات. هناك يأتي الترخص في العمل بالحديث الضعيف لا في إثبات الأحكام وإنما في فضائل الأعمال، فرق بين النوعين. قال رحمه الله وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما يعني في قوله ماذا؟ وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، يعني في روايتها. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى والسلف لا يثبتون عملا من حيث كونه عبادة إلا بدليل شرعي يعني صحيح، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ماذا؟ إلى فعله، أراد أن يصل إلى مسألة ابن عمر لأنه يرى أن فعل ابن عمر إنما هو من قبيل تتبع الآثار حتى في السلام، إنما هو من قبيل تتبع الأثر، وأورد النص في درس الماضي. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيها، على وجه التعبد يعني علم بالقرائن أو بالنص أنه قصد التعبد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيه التعبد فهو يتأسى به. فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، والمخصص هو النبي صلى الله عليه وسلم، خصص عبادة بزمن ما بمكان ما صار سنة، لأن الذي خصه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل القدوة والاقتداء. كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، هذا باعتبار الزمن، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، هذا باعتبار المكان. فالتأسي به أن يفعل، تبي أراد أن يبين لك حقيقة التأسي عند السلف، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، لأنه فعل، تفعل كما فعل، لماذا؟ لأنه فعل هذه العلة، لأنه لام هذه للتعليل، فيوافق عملك في الصورة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن كذلك. الباطن من أين أخذناه؟ على وجه التعبد. قوله على وجه التعبد يعني على وجه القربة، فيتقرب به بقلبه ويتقرب به بظاهره باطنا وظاهرا، حينئذ يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد، القصد محله القلب نية. فإذا سافر لحج أو عمرة، تبي سافر لحج، هنا جاء القصد، سافر لحج أو عمرة أو جهاد، وسافرنا كذلك لحج، وافقنا أو لا؟ وافقنا في الصورة وفي القصد، وسافرنا كذلك كنا متبعين له. وكذلك إذا ضرب لإقامة حد بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده، اختلفا في القصد، ولو شاركه في السفر يعني وجدت الصورة وانتفى القصد، حينئذ لا يكون متأسيا، بمعنى أنه تخلف القيد الثاني أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تأسى به في الصورة لكنه لم يفعله على وجه التعبد، إذن انتفى قيد فلا يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قرره رحمه الله. قال أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، اختلفا في القصد، فهذا ليس بمتابع له، فهذا ليس بمتابع له. ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، كان في سفر ونزل لحاجة، هذا الفعل ليس على وجه التعبد إنما هو لقضاء حاجة. فإذا جئت مسافرا معه نفس الطريق، حينئذ تقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فأنزل أو لا؟ الصورة هي الصورة، ما الذي انتفى؟ القصد، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لعينه، وإنما وقع اتفاقا، وقع اتفاقا. هنا جاء الخلاف مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عمر يرى التأسي مطلقا، علم القصد أو لم يعلم، بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، عند جمهور الصحابة لا، ولذلك أنكر عليه أبوه كما سيأتي. قال رحمه الله فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت على وجه الاتفاق، هل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك. مسألة خلافية، مسألة خلافية، لأن هذا ليس بمتابعة له، إذ المتابعة لابد فيها من القصد، لابد فيها من القصد. وهذا قد يقال في ماذا؟ فيما يتعلق بمثل هذه الصور التي ذكرها، يعني لقضاء حاجة ونحوها. أما ما كان من قبيل العادات وهذا ليس كالاتفاق، الاتفاق يفعله مرة ويتركه، لكن ما كان من قبيل العادات كلبس العمة مثلا، عمامة، أو لبس النعل السبتي ونحو ذلك، هذا مستمر، ليس كما كان ينزل لحاجة ثم تنتهي في سفر ما، هذا فعله اتفاقا، وهناك فعله لموافقة عادة الناس، هذا يختلف الحكم، ظنه داخل فيه في التأسي كما مر معنا في أصول الفقه. هنا يتحدث رحمه الله تعالى عن الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وفرق بين النوعين. إذ المتابعة لابد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر رضي الله عنه يقول وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو حسن، فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته، وإما لبركة مشابهته له. ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر، ثم ذكر ما يتعلق بالروايتين إلى أن قال وأما مالك وغير من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر لانتفاء القصد، لانتفاء القصد، فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ أنكر أو لا أنكر. هؤلاء اتفقوا باعتبار ماذا؟ الظاهر، وانتفى القصد. إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصلي فيه وإلا فليمضي. إذن هذه القاعدة المطردة في هذا الباب. أولا ما يتعلق بالأصل العام أن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره، هذا مجمع عليه. ثم ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات على وجه الإجابة أو الاستحباب، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ثانيا يشترط فيما نص عليه أن يكون ثابتا بدليل شرعي، فإذا كان بدليل ضعيف بحديث ضعيف حينئذ لا يعمل به. وما روي عن السلف أو عن الإمام أحمد أو غيره من السلف أنه يعمل بالحديث الضعيف، فمراد به ما يتعلق بالثواب، وكذلك ما يتعلق بالعقاب، لأنه مقابل له، من فعل كذا وكذا عوقب بكذا وكذا. حينئذ تارك الصلاة قد تورد بعض الأحاديث التي لا تكون شديدة الضعف فتروى لا إشكال فيه، لأن من قبيل العقاب، هو قد يعاقب قد يعاقب، حينئذ جاء مقدار العقاب في هذا النص فيروى من باب الزجر والترهيب لا إشكال فيه. وأما إثبات عبادة أنها واجبة أو مستحبة بحديث ضعيف فهذا لا يجوز شرعا، ومن قال بجوازه يحتاج إلى أن يفرق بين البدعة وكيف تدخل البدعة وبين مثل هذه العبادات التي تثبت بالحديث الضعيف، وإنما ينظر فيه باعتبار الثواب. قال رحمه الله، قال وفي الموطأ، من الذي قال؟ قاضي عياض، لا زال الحديث ينقل عن قاضي عياض. وفي الموطأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي أنه كان، يعني ابن عمر، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، هذا كسابقه، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف ويقيد بما سبق، وعند ابن القاسم القعنبي، ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر، قال أبو الوليد الباجي، وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، أن يدعو بلفظ الصلاة. ماذا نأخذ منها؟ أن مالكا وكذلك بعض أصحابه، وهو الشائع عند أصحابه، أنهم يطلقون على الصلاة دعاء، هذه فيها فائدة نفيسة كما ذكر فيما سبق في توجيه كلام مالك رحمه الله تعالى. إذا قال يقف على القبر فيدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا فيدعو للنبي؟ يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، كيف صار دعاء؟ اللهم صل على محمد، دعاء أو لا؟ هذا دعاء، لأن من صلى إنما يدعو الله تعالى، أنت لا تباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، وإنما تقول صلى الله على محمد. ما معنى الجملة هذه؟ كيف نفهمها بلسان العرب؟ ماذا تسمى؟ خبرية لفظا إنشائية معنى، شائية معنى، شائية بمعنى ماذا؟ أنها دعاء. إذن اللهم صل على محمد هذه إنشائية لفظا، صلى الله على محمد هذه إنشائية معنى، فرق بين النوعين. إذن أنت تصلي تدعو، إذن هذا دعاء. قال وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر، يعني يدعو لأبي بكر وعمر بلفظ السلام، وهذا التخصيص يحتاج، لو ثبت الأصل على ابن عمر يحتاج التخصيص إلى مخصص لما في حديث ابن عمر من الخلاف. قال وهذا الدعاء، يقول ابن تيمية، وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب، يعني استفاد منه فهم منهم. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يعني وصلى. أخذ ابن تيمية من كلام أبي الوليد الباجي ما يتعلق بهذه الفائدة، يدعو بلفظ الصلاة. قال هنا مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، دعا يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف دعا؟ بلفظ الصلاة. إذن أطلق على الصلاة الدعاء، جيد هذا. قال يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، لا يمسه، لا يمس ناهيا. قال فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه، والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره. وكذلك كل دعاء، يقول تيمية وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره، غير ابن حبيب. قال وقال مالك، قال القاضي عياض، قال القاضي عياض وقال مالك في المبسوط، هذا يفسر لك الجملة السابقة أن فيها تصحيفا، الله أعلم في قوله ماذا. قال مالك، قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك، مبسوط ليس للقاضي عياض لما نقله في الشفاء، والمبسوط هذا لي إسماعيل بن إسحاق قاضي. هنا قال، قال وقال مالك في المبسوط، يعني قال القاضي عياض وقال مالك في المبسوط. وليس يلزم، يعني لا يلزم، وليس يلزم يعني لا يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، ليس يلزم الوقوف، الوقوف هذا فاعل يلزم، يلزم الوقوف بالقبر أو منفي، يعني لا يلزمهم الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغربة. يعني في هذه الرواية فرق بين المدني وغيره، عرفنا أن هذا التفريق فاسد من حيث الدليل الشرعي، من حيث الدليل الشرعي إذا جازت الزيارة فهي عامة، حينئذ لا يخص أحد دون أحد. وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر من أهل المدينة، لمن قدم من سفر سواء كان من الغرباء أو من أهل المدينة، قدم من سفر أو خرج إلى سفر من أهل المدينة، أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له، عطف تفسير، ولأبي بكر وعمر. قيل له، يعني ما دام أن الحكم هنا مقيد بماذا، إذا أراد سفر هل كل أهل المدينة سيسافرون؟ قطعا قد لا يسافرون، يعني ماذا يصنعون؟ ليست مشروعة لهم، يبقى في بيته. قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، ماذا يصنعون؟ يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، خالفوا هنا، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، يدعون يصلون. فقال مالك، أنكر ذلك مالك، أنكر على أهل المدينة، لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، يعني هو الأصل، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة التي جعلت نبراسا بعد ذلك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا حصل الفساد في آخر الأمة حينئذ كيف نصنع؟ ننشئ أحزابا، نأتي بالبدع، نأتي بالضلالات، أو نعتمد الكتاب والسنة؟ نعتمد الكتاب والسنة، وأول ما يكون التوحيد. لو وحد الناس ربهم على الحقيقة وابتعدوا عن نقيض التوحيد لسلمت الأمة من جميع المشاكل. قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، إذن تأسي بمن؟ بمن سبق. ويكره، إذن بين الحكمة، أولا قال لم يبلغني، ثم قال تركه واسع، هذا عبارات أهل العلم في الورع فيما يتعلق بالمسائل، ثم جزم بعد ذلك أنه يكره ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال ولذلك رأي، ولذلك رأي، يعني كأن المسألة ماذا؟ مبنية على الرأي. وفي المنتقى قال هنا المحقق، في المنتقى قال ابن القاسم وهو رأي، ولذلك رأي وهو رأي. وفي الفتاوى الجزء 27 صفحة 118 وذلك دأبي، يعني عادتي، وذلك دأبي. على كل مراد تعليق على هذا الأثر. قال أبو الوليد الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء، الإمام مالك فرق بين النوعين، لأن الغرباء قصدوا لذلك، قصدوا المسجد كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. إذا جاء إطلاق أهل العلم بما يتعلق بزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مستحبة بالإجماع، قال نؤوله، أرادوا به ماذا؟ زيارة المسجد، فيعبرون به بزيارة القبر، باب التأويل لا سيما إذا كان من أهل العلم لابد من التأويل. قصدوا لذلك أي المسجد، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، هذا توسع فيه في اللفظ. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كما مر أنه علة ترك صحابة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تتخذ عيدا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. حينئذ جعل القبر عيدا وكذلك كل وسيلة قد تفضي إلى جعله عيدا تكون ماذا؟ تكون ممنوعة. فشعر الصحابة أنهم لو زاروا القبور لتأسى بهم ماذا؟ الناس. لو جاء أبو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة وزاروا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بهم ماذا؟ الناس، ويأتي من يجهل التوحيد حينئذ يتخذ عيدا. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. لا يلتصق بالرفع، لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا كما مر. بل إمام مالك لا يرى ماذا؟ الوقوف، وإنما يرى السلام والصلاة ثم يمضي، يسلم ثم يمضي. ويرى أن الوقوف للدعاء لنفسه ماذا يرى؟ لا، ليس مكروه، بدعة لم يثبت عنه عن السلام عند مالك رحمه الله تعالى، مع أنه اعتمد أثر ابن عمر لكنه شدد فيما يتعلق بما زاد على ما فعله ابن عمر. فيرى أن الوقوف لنفسه يدعو ولو استقبل القبلة أنه يعتبر من البدع، سيأتي نصه إن شاء الله تعالى. وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يركع يركع يصلي، نعم، أراد بالركوع تحية المسجد، يعني لا يأتي مباشرة إلى القبر لو أراد أن يسلم، وإنما يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى القبر. يبدأ بالركوع أي بالصلاة تحية المسجد قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب مواضع التنفل فيه، يعني إلى مالك، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، مفعل مخلق، المطلب الخلوق، خلوق على وزن رسول، نوع من الطيب، وقيل المبخر. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف، تقدم إلى الصفوف، يعني إذا أراد أن يتنفل حينئذ يأتي للعمود المخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عنده، هذا يحتاج اليوم غير معلوم، لا يوجد لا مخلق ولا غير مخلق. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. تنفل فيه يعني في المسجد للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت على عكس أهل المدينة، وذكرنا العلة فيما مرة. فهذا قول مالك وأصحابه، كل ما سبق من تقرير إنما أراد أن يبين طريقة الإمام مالك في فهم نص ابن عمر، وأنه لم يتوسع فيه، وإنما أثبت ما يتعلق بالمنقول فقط ومنع مطلقا أو كره ما سواه. فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلاة له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، يعني سلم على عجل ولا تطل، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منهم، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. تيمية يفرق بين سلام وسلام، السلام الذي يفعل عند القبر ليس هو السلام الذي يتعبد به، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيب هو الله عز وجل، قلت اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذا ليس هو السلام التحية الذي كان الصحابة إذا دخلوا المسجد ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، السلام عليكم السلام عليكم، هذا الذي ذكره ابن عمر فيما سبق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وعن بعد هذا يبلغ كما سيأتي في بحثه هنا. وإنما فرق ابن تيمية كما يأتي في كلامه بين السلام والسلام، يأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا: فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده، في مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند القبر، مستقبل القبلة، حال كونه مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع فيه، لا نزاع في مسألة الدعاء، وإنما النزاع فيما يتعلق باستقبال القبر عند السلام فقط. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، حتى ابن عمر لم ينقل عنه، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ونحوها، يعني يكرر ويكرر الصلاة، لو وقف وأطال قل هذا كذلك مذموم، هذا يعتبر مذموما عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنما يسلم مرة ويمضي. ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه من باب أولى وأحرى. وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته كما في هذا الحكاية الواردة الباطلة، فهذا لم يفعله أحد من السلف. إذن قدم ما يتعلق ماذا؟ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتقى إلى مسألة أخرى فيما تتعلق به بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الشفاعة، سؤال الدعاء، النصر إلى آخره، كل هذا يعتبر من الشرك الأكبر. وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، عند قبره أو بعد موته يعني مطلقا في أي مكان، فهذا لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، ولا شك في ذلك، لأنهم لا يطبقون على باطل. لو كان مشروعا وكان جماهير الصحابة على تركه لكان ماذا؟ أجمعوا على باطل، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه لازم، صحيح أو لا؟ وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ لا شك أن الصحابة أرفع. فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قول استقبله واستشفع به كذب على مالك، كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به كما جاء في الرواية، يقول له يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك أكبر، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، اشفع لي أو ادعو لي أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا لهم، كل ذلك يعتبر من السؤال الشركي، صرف العبادة لغير الله تعالى، دعاء غير الله تعالى، كل هذه الصور من الشرك. وذكر هنا كذلك اشفع لي أو ادعو لي، ادعو لي هذا ممنوع. وقوله هنا أو من الملائكة الذين لا يراهم، يعني الملائكة قد ترى، فإذا سئلوا ظاهر كلامه هنا ماذا؟ له مفهوم من الملائكة، وسؤال الملائكة يعتبر من سؤال الغائب، صح أو لا؟ وسؤال الغائب هذا لا يشترط فيه يقدر أو لا يقدر، صحيح؟ لا يشترط فيه. فإذا سأل ملكا ولا يراه حينئذ يكون من سؤال الغائب، أو يشتكي إليه المصائب، أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين، إذن هو الشرك الأكبر، دور من الشرك الأكبر. ومن ضاهاهم شابههم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، تمية توسع العبارة كما ذكرنا مرارا، حينئذ يطلق المبتدعة ويدخل فيه المشركين. ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، هذا ثابت واضح، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد، يعني لو سلم من زار القبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية بمعنى أنه كان مشرفا على القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويرد السلام، ولذلك قال وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب، يسمعه من القريب ويبلغ سلام البعيد. وقد احتج أحمد غيره بالحديث، انتقل إلى حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد احتج أحمد غيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. بإسناد جيد هنا عبر بماذا؟ بقوله إسناد جيد. هل تجويد السند يستلزم تجويد المتن؟ جواب لا. إذا قال إسناد جيد لا يلزم يكون متن ثابتا، صح ولا؟ قد يكون الإسناد صحيحا والمتن باطن، صحيح؟ يمكن أو لا؟ نعم يمكن. قد يكون الإسناد مسلسل به بالكذابين دجالين، يكون المتن صحيح مركبا. هنا قال بإسناد جيد، وفي الفتاوى الجزء 27 صفحة 116 قال وهو حديث جيد. وهو حديث جيد، تيمية اختلفت كلمات فيه الحكم على هذا الحديث كما سترى. قال بإسناد جيد، والجيد عندهم بين الصحيح والحسن كما قال السيوطي وغيره. حيوة قال من حديث حيوة بن شريح المصري قال حدثنا أبو صخر عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما نافية، من زائدة، أحد مبتدأ نكرة دخلت عليه من أفادت العموم، نكرة في السياق النافي فتعم. إذا كل أحد سواء كان قريبا أو كان بعيدا، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، لكنه محمول عندهم على ماذا؟ على من كان قريبا ولو وراء الحجر. إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا على هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره، يعني من جوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره صنفان. الإمام مالك رحمه الله تعالى اعتمد أثر ابن عمر، ولم يرى أن هذا الاستدلال بهذا الحديث له وجه فيما يتعلق به بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد احتج بأثر ابن عمر وبهذا الحديث. واضح هذا؟ البحث ليس في الحكم، حكم متفق عليه بينهم، البحث في ماذا؟ في الدليل، لأنه قد ينقل عن العالم ينقل ماذا؟ قول بالتحريم ولا ينقل الدليل. ولذلك هذه الأقوال المرسلة كما قال ابن رجب والرسالة المنسوبة إليه فيما يتعلق باتباع المذاهب الأربعة، أن هذه الأقوال لا يجوز اعتمادها، أن يقال عن الأعمش التحريم طيب فقط لا ينقل دليله، حينئذ كيف يعتمد هذا قول ويجعل مخالفا أو يجعل حجة للمخالف بكون المسألة فيها خلاف ونقل عن الأعمش أو عن غيره بالتحريم أو بالكراهية الأخير ولم يقل الدليل. وظيفة المتأخرين أنه إذا كان الإمام معروفا كالشافعي ومالك وأحمد إلى آخره، حينئذ يستنبطون من الأدلة ما يوافق، إلا إذا نقل الحكم بدليله. فما ينقل عن أحمد أو عن مالك أو عن الشافعي إما أن ينقل الحكم بدليله يقول تحريم لحديث كذا، حينئذ كفونا، وإما أن ينقل القول فقط. وهذا كثير عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتجد أن ثم روايات حين تصل إلى 9 روايات. ماذا يصنعون؟ كل رواية نقلت بحديث، ليس الأمر كذلك. فماذا يصنع الحنابلة؟ ينظرون في كل حديث في كل حكم شرعي ويلتمسون له من الأدلة ما قد يوافقه، ما قد يوافقه. حينئذ هذه المسألة فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا إلا أثر ابن عمر وهذا الحديث. فالإمام مالك احتج بأثر ابن عمر ولم يعرض عن هذا الحديث لكونه لم يثبت عنده، رواه كما سيأتي، لم يعرض عنه إلا لكونه لا يدل على أصل المسألة لكونه عاما. وأما الإمام أحمد فحمله محملا كما سيأتي، حينئذ احتج بأثر ابن عمر وبهذا النص. ولذلك قالوا على هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، مع كون ماذا؟ ما من أحد يسلم علي أطلق، ما قيده عند قبره، بل هو مطلق. قال ابن تيمية في الرد على الأخنائي صفحة 56 وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقصد به مع أثر ابن عمر، ما من رجل يسلم علي الحديث، قال رواه أبو داود وغيره وهو على شرط مسلم، وهو على شرط مسلم. وفي رواته أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه، مع كونه على شرط مسلم لا إشكال فيه. وفي روايته ففي سنده ماذا؟ أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه، ضعفه ابن معين ووافقه النسائي، ومرة وثقه ووافقه أحمد، يعني اختلف القول عن ابن معين، تارة ضعفه ووافقه النسائي، وتارة مرة أخرى وثقه ووافقه أحمد. فمالك وأحمد غيره احتجوا بفعل ابن عمر، وقد احتج أحمد وأبو داود وابن حبيب غير بحديث أبي هريرة هذا. إذا فرق بين ماذا؟ بين الحجتين، فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل ابن عمر، هذا واضح. ثم لما زاد الإمام أحمد بنص نبوي، وقد احتج أحمد وأبو داود، أبو داود هذا تلميذ الإمام أحمد أخذ عنه، وابن حبيب غيرهم هذا من المالكية بحديث أبي هريرة هذا، وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع. إذن قال هنا ماذا؟ على شرط مسلم، قال على شرط مسلم، وذكر أن في رواته من هو مختلف في تضعيفه وتوثيقه. وذكر كذلك في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 173 قال فيه هذا الحديث على شرط مسلم، هذا الحديث على شرط مسلم. وفي المستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 197 قال ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ ابن تيمية، ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر أن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط أخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث. قال أبو صخر اسمه حميد بن زياد، ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقري، وقد صحح إسناد هذا الحديث. قال ابن قيم وسألت شيخنا تيمية عن سماع يزيد ابن عبد الله من أبي هريرة، فقال ما كان أدركه وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر. إذ هذه علة أخرى، أبو صخر مختلف فيه، هناك من ضعف ومن وثق. ثم أضاف ابن القيم أنه سأل شيخه وأن ثم انقطاع، يعني فيه علة أخرى، وانقطاع بين يزيد ابن عبد الله وبين أبي هريرة، هذه علة أخرى، وأبو صخر كذلك مختلف فيه، ومع ذلك قال على شرط مسلم فيما مر. قال في الرد على الأخنائي صفحة 140 وهذا الحديث الذي فيه ما من رجل وذكره قد احتج به أحمد وغيره من العلماء، وقيل هو على شرط مسلم، قيل في الأول ماذا؟ تبناه قولا، ثم قال قيل، فرق بين التعبيرين. إذا قال هذا الحديث على شرط مسلم وهذا السند على شرط مسلم، حينئذ هذا جزم، وهنا قال قيل، إذن عنده تردد في كون هل هو على شرط مسلم أو لا، واضح هذا؟ عنده تردد فيه. وقيل هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري، وهو معروف من حديث حيوة ابن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن أبي صخر عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن أبي هريرة. وقد أخرج مسلم حديثا بهذا الإسناد، وأبو صخر هذا متوسط، هنا قال مختلف فيه، وهنا قال ماذا؟ متوسط. ولهذا اختلف فيه عن يحيى بن معين، فمرة قال هو ضعيف ووافقه النسائي، ومرة قال لا بأس به، هذا الذي يسمى عنده بالمضعف، المضعف غير الضعيف، صحيح؟ المضعف غير الضعيف، سواء كان في الرجل أو السند أو المتن. فإذا كان ثم اختلاف ولم ترجح وتعلم أن فيه من ضعف ومن قوى، حينئذ تقول هذا الحديث مضعف، من يفهم الاصطلاح حينئذ يحمل على أنه ليس بضعيف عندك، صحيح أو لا؟ ليس بضعيف، وإنما هو مضعف، يعني هناك من ضعفه، هناك من ضعفه. قال هنا ووافقه أحمد، فلو قدر، يقول ابن تيمية، فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذاك عليه، يعني هذا الحديث لا يصلح أن يكون معارضا لما هو أصح منه، لما فيه من علة فيما يتعلق بأبي صخر، وكذلك الانقطاع بين يزيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منهم، قال وجب تقديم ذاك عليه، ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث، يعني ثم أحاديث أخر تشهد لهذا المتن، لكن السلام على الميت المراد به عند قبره، هذا الأصل، لا يقال له هذا في مدينة وهذا إلى آخره أو من وراء حجاب، أقول لا، المراد به الزيارة الشرعية، أن يقف على قبره، هذا ورد فيه أو لا؟ ورد فيه، ومعلوم مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأموات يسمعون، كذلك تلميذ المقيم، قال ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث. ولو أريد إثبات سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث لكان هذا مختلفا فيه، لا تثبت سنة إلا وهي مختلف فيها بهذا النص. قال فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه، النزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد. ولذلك بعض العلم ضعف هذا الحديث، السنة والسند العلة هي العلة. ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الطريق، طريق آخر. ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه في من فرد بهم، المتابعات يخفف الأمر حينئذ يأتي بمن قد طعن فيه، لكن إذا انفرد ولم يكن ثم رواية إلا عنه هذا يشدد فيه، لا يروي في من فرد كأبي صخر هذا لو انفرد بحديث لا يقبله وإنما يأتي به في ماذا؟ في المتابعات. قال ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه في من فرد به، وهذا معروف منه في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به. ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري كما بسط هذا في موضعه. إذن المقدم في كلامه قيل هو على شرط مسلم، صحيح أو لا؟ أو القول السابق الذي ذكره في الرد على الأخنائي هذا الحديث على شرط مسلم، حينئذ ليس على شرط مسلم. فقوله الآخر قيل هذا على شرط مسلم مقدم. ابن تيمية لا يرى ماذا؟ لا يرى إثباته به بهذا السند وإنما يطعن فيه، هذا باعتبار سنده. وأما باعتبار المتن طعن فيه كذلك، قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 383 فلما أراد الأئمة اتباع سنته في زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من سنة، لابد أن يثبت ماذا؟ دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكفي أن يحتج بأثر ابن عمر فقد يخالفك من يخالف، يقول هذا ليس بحجة هذا فعل صحابي، نريد من السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حديث يدل على ذلك؟ بعض الأئمة احتج به بهذا النص، ولذلك قال طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته، لا يكفي أثر ابن عمر. فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد، وذكر الحديث. وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث، وترجم عليه باب زيارة القبر، بمعنى أن أبا داود تابع للإمام أحمد، فالإجابة عما استدل به الإمام أحمد إجابة عن الفرع، هذا هو الأصل. إذا أردت أن ترد قولا وكان هذا القول له أصل حينئذ الاشتغال يكون بإجابة الأصل، لا يأتي إلى الفروع الذين يقلدون هذا العالم فيشتغل بهم كما هو الشأن فيه في هذا الزمان، وإنما ترجع إلى الأصل. فأبو داود اعتقد هذا الأصل أن هذا الحديث يعتبر حجة في الباب، إذن هو ما جاء بشيء من عنده وقلد الإمام أحمد، تلميذ للإمام أحمد، حينئذ إذا أردنا أن نجيب ونناقش نناقش الإمام أحمد أو أبو داود؟ أبو داود، هذا الأصل المعتمد عند أهل العلم. كذلك الأقوال التي قد يتمسك بها بعض الناس اليوم فيما يتعلق بمسائل التكفير ونحو إلى آخره ويكون الأصل فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنرى بعض الناس اليوم يتحاشى أن يناقش ابن تيمية وإنما يأتي للضعاف هؤلاء فيرد عليهم وإلى آخره وما ترك لهم شارد ولا وارد، والكلام كله نص النقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا لا تتجرأ إذا كنت تريد الحق وعندك الحق أكبر من ابن تيمية وأحب إلى قلبك من ابن تيمية، لماذا لا تأتي الأصل وتجيب فتقول هذا المسكين قد تبع وقلد ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يخرج عنه. أكثر من يكتب اليوم فيما يتعلق مسائل التكفير لا سيما من سلم من الإرجاء، إذا سلموا حينئذ أكثر ما يعتمدون هو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعضها فيها نزاع، فإذا أردت أن تجيب فتناقش الأصل، هذا الأصل، أما أن تفر. قال وترجم عليه باب زيارة القبر، إذن تابع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، يعني لا يسلم للإمام أحمد في الاستدلال بهذا الحديث، بل فيه نزاع والنقاش من ابن تيمية رحمه تعالى ليس مني. قال: فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين. كل ما تسميه الناس زيارة دل عليه الحديث؟ الجواب لا. ما الذي تسميه الناس زيارة؟ ماذا يعني؟ ما قرره سابقا؟ قلنا ماذا؟ ابن تيمية ينازع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المصطلح هذا يرى أنه بدعة، أنه بدعة. ثانيا لا يصدق إلا على من باشر القبر. إذن ما تسميه الناس زيارة على صورتين: أن يباشر وأن يأتي من وراء حائط، هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور اليوم بعد إدخال الحجرة ومنع الناس من الوصول إلى القبر، حينئذ الزيارة ما هي؟ ليست على ما قرره ابتداء، حينئذ خرجت إلى الصورة الثانية. هل هذه الصورة داخلة في النص أو لا؟ ولذلك قال أن هذا فيه نزاع. قال: فإنه لا يدل، يعني هذا الحديث، على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين. اتفاق المسلمين، وأراد به إخراج الصورة المتعلقة بالسلام من وراء جدار، هذا لا يسميه زيارة رحمه الله تعالى. لو كان النص فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقيد أن يكون ماذا؟ أن يكون عن قرب، فأخرج الصورة الثانية. في نزاع أو لا؟ في نزاع. فهمتم أو لا؟ قال رحمه الله: مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل. ما هو المقصود؟ التعميم، أرادوا أن يعمموا. جاء زائرا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تمكن من الدخول أو كان كما يفعله الناس اليوم من وراء حجاب جدار، حينئذ هاتان الصورتان أراد الاستدلال الإمام أحمد وغيره على أن الحديث دال عليها. ابن تيمية سلم بالدلالة على الصورة الأولى وهي المباشرة، والثانية منع منها، منع منها. انتبه إلى هذا. مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين. ويبقى الكلام، يقول، المذكور فيه: هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة رضي الله عنها يسلم عليه، التي الزيارة المعلومة الشرعية التي تدل عليها اللغة والشرع والعقل؟ قال: أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة. هل الحديث يتناول الصورتين أو لا؟ فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا. واضح هذا؟ فحجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا النص ما من أحد يسلم علي مطلقا، سواء كان مباشرا للقبر أو كان من وراء حجاب، حينئذ دخل فيه في النص. فهل هذا الحديث إذا التفتنا إليه ونظرنا فيه وقلبناه على أصول وقواعد أهل العلم يتناول الصورتين؟ التيمية يقول: لا، لا يتناول الصورتين، لأن هذه لا تسمى زيارة. ثم السلام لا يكون إلا بماذا؟ كما سيذكر بما يتعلق بالأحاديث الواردة، أن من سلم عن بعد يبلغ ملائكة، وأما من سلم عن قرب، وهذا لا يعهد إذا كان بينهما حجاب، لا يكون إلا مباشرة. قال: فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا، وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم، يعني أقصى ما تمسكوا به هذا النص. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى حجة الإمام مالك، وهي أثر ابن عمر. ليس عندنا إلا أثر ابن عمر، هل هو صالح أم لا؟ سبق الحديث عنه. وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من القريب، وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد. والنصوص بهذا كثيرة، كما في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وفي السنن عن أوس ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي. لم يقل ماذا؟ أسمع صلاتكم، وإنما قال معروضة عليه، يعني يبلغ الصلاة والسلام. قال: وكيف تعرض؟ قالوا: وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: وذكر مالك في موطئه أن عبد الله ابن عمر كان يأتي فيقول السلام عليك يا رسول الله، وذكر ما سبق. وفي رواية كان إذا قدم من سفر، رواه معمر عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك فيما يفعل عند الحجرة، على هذا اعتمد مالك. إذن فرق بين ماذا؟ بين الحجج، ليس في المسألة، مسألة متفق عليه بين مالك وأحمد. إذ لم يكن عنده إلا آثر ابن عمر، ليس عنده حجة إلا آثر ابن عمر. وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك، وقال هو بدعة لم يفعلها السلف، بدعة لم يفعلها السلف. وظاهر النقل هنا عن مالك أنه حتى لو كرر الصلاة، وإنما يصلي ويسلم مرة واحدة ويمضي ينصرف، لو وقف أطال الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام يرى مالك رحمه الله أنه بدعة، إذن ضيق الباب وفعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. بمعنى التأسي كأنه يرى ماذا؟ أن الأصل المنع فيما يتعلق به لا تجعل قبري عيدا خشية الوقوع في مثل هذه المحرمات، حينئذ منع مالك واستثنى ما أثر عن ابن عمر فقط وما عداه رجع إلى الأصل. هذا الذي يظهر من صنيعه رحمه الله. وعلى هذا اعتمد مالك فيما يفعل عند الحجرة إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر. وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك، وقال هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال في الرد على الأخناء صفحة 98 الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كمالك وابن حبيب، تبي المصطلح هنا لتفهم كلام تيمية، عند الحجرة أراد به ماذا؟ من وراء الحاجز، هذا مراد فيما إذا أطلق اللفظ عند الحجرة بعد الحائط، من وراء الحائط الزيارة ليست شرعية، مراد السلام من وراء الحجاب وليس لمن دخل وسلم. قال احتج هنا، قال كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود احتجوا إما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك وأحمد وغيرهم، وإما بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد وذكر الحديث، فهذا عمدة أحمد وأبي داود بن حبيب وأمثالهم، وليس في لفظ الحديث، أراد أن يطعن في الاستدلال، وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النص وأنت قيدته به عند القبر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخصص، يحتاج إلى مقيد. قد علمنا أن النص عام، ما من أحد عام أو لا عام يسلم علي وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت عند قبري يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد. لكن هم حملوه على هذا، حملوه على ماذا؟ على أن هذا الحديث مخصوص بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. قال وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبري، لكن عرفوا أن هذا هو المراد، هكذا يعني فهموا، هذا من قبيل الاستنباط، يعني خصصوا الحديث بماذا؟ بكون السلام هنا إنما يقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمسألة شرعية نمنع هذا ونقول أصل الحديث مطلق عام، حينئذ يبقى على عمومه، لكنه مصادم لما سيأتي. وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبره، لكن عرفوا أن هذا هو المراد، وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها. لو أخذناه على عمومه إذن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، مع أن الحديث الصحاحة الأخرى تدل على أن من سلم عن بعد يبلغ، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن ثم تعارضا بين النوعين، بين النصين. قال مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، بطل الاستدلال به. وكذلك أولا من جهة القيد، ثانيا ظاهر النص أن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسلم عليه مباشرة، هذا مصادم للأحاديث الأخرى. وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء، فهل يدخل فيه هذا باب التسليم إذا سلمنا بأن الحديث مقيد عند قبري، إذن عند قبري مباشرة أو يعم الصورة الثانية؟ قال فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، هذا مما تنازع فيه الناس. فإذا كان الحديث ثابتا حينئذ يكون محمولا على من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وليس بينه وبين القبر حجاب، وهذا لا إشكال فيه، إذا عممت وجعلت ما بعد الحجرة من سلم من وراء حائط حينئذ داخل في النص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إيضاح. قال في الرد على الأخناء صفحة 120: وإنما كان نزاع في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة، فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي، وذكر حديث، يعني النص عام، واستحبه لذلك، وبعضهم لم يستحبه، إما لعدم دخوله يعني في هذا النص، وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة، وهو الصلاة والسلام الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد. هذا ما ذكرته السابق. تيمية يفرق بين سلام وسلام. سلام هو تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا تحيي من؟ تحيي الحي إذا دخلت تقيت به. وأما ما يتعلق به لفظ الصلاة والسلام أو المأمور به من جهة الشرع فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس المجيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يجيب من؟ الله عز وجل. من صلى علي كذا صلى الله عليه به عشرا. إذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المراد حينئذ بهذا الحديث، هل المراد به السلام الذي يجيب الله تعالى، أو السلام له من قبيل التحية؟ لا شك أن المراد به السلام من قبيل التحية، هذا الذي يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون من وراء حائط، هذا لا يكون من وراء حائط البتة، لابد أن يكون فيه مباشرة. قال رحمه الله: وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة، وهو الصلاة والسلام الذي لا يوجب الرد، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من السلام الموجب للرد الذي هو سلام التحية، فإن هذا مما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف. فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور بها في القرآن، كلاهما لا يوجب الرد. صلوا عليه وسلموا، هذا المراد به بهذا النص، صلاة والسلام المأمور بها في القرآن، كلاهما لا يوجب الرد، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يكون داخلا في النص، صحيح؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقد علمنا أن الصلاة والسلام المأمور بهما في القرآن لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي؟ التحية. المراد بالنص حينئذ يحمل على ماذا؟ على سلام التحية، على سلام التحية، وهذا لا يتصور إلا عند قبره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: بل الله تعالى يصلي على من صلى عليه ويسلم على من سلم عليه. ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق المسلم، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا يرد السلام على من سلم وإن كان كافرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود إذا سلموا عليه يقول عليكم أو عليكم، وأمر أمته بذلك. وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منهم، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منهم، كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه. يعني لو كان هذا النص ثابتا بهذا المعنى أن المراد به ما يتعلق به السلام الذي هو التحية لفعله الصحابة، كان هذا أصل عندهم، كان هذا هو الأصل عندهم في كونهم كلما دخلوا المسجد سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام عليه سلام التحية سواء كان حيا أو ميتا دل عليه هذا النص، وكذلك ما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يفعلوا ذلك. إذن لم يفهموا من هذا النص أن المراد به السلام الذي هو السلام التحية. قال رحمه الله: ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل أحد، ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر دليل شرعي. إذا لم يفهم الصحابة أن هذا السلام المتعلق بهذا النص هو السلام سلام التحية، وأنه يمكن أن يكون من وراء حجاب، لأنه منع من ماذا؟ منع من الدخول. إذا لا يمكن أن يفعل هذا الأمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، فتبين ضعف حجة من احتج بقوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك. إذن هذا الحديث الذي احتج به الإمام أحمد نقول استدلاله به ليس في محله. لماذا؟ لأنه لو كان المراد به سلام التحية وكان جائزا إدخال الصورة الثانية، البحث في الصورة الثانية التي تكون ماذا؟ يكون ثم حاجز بين القبر وبين المسلم، لو كانت هذه الصورة داخلة في النص لما اتفق الصحابة على تركها. إذن يبقى ماذا؟ دلالة النص على المباشر للقبر، فإدخال الصورة الثانية حينئذ نقول هذا يعتبر من التكلف، ودل فعل الصحابة على أنها ليست داخلة، فإدخاله يكون من قبيل التكلف. قال فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب، بل لو كان جائزا لفعله بعضهم، فدل على أنه كان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث. وعلى هذا فالجواب عن الحديث إما بتضعيفه، يقول ماذا؟ حديث ضعيف بسنده أبو صخر، قال إما بتضعيفه على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، حينئذ لا يشرع، وإنما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد، إذن هذا عند المباشر، فلا يقتضي من ذلك أن الإنسان يرغب في أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول حد ذاته بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، حينئذ لا يكون من قبيل ما يتعبد به، إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاء، حتى أنه يشرع للبر والفاجر. وإما بأن يقال هذا إنما هو في من سلم عليه من قريب، والقريب أن يكون في بيته، وهذا المحمل هو المقدم، أن يكون المراد بالنص من سلم عن قرب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهما حجاب، لأن هذا معنى الزيارة. قال هنا وإما بأن يقال هذا إنما هو في من سلم عليه من قريب، والقريب أن يكون في بيته يعني داخل الحجرة، فإنه إن لم يحد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم الذكر هذا. إذن هذا أحسن محمل، إذا قلنا الحديث صحيح، إذن ما من أحد يسلم علي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ احتجاج الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما يكون ليس فيه في محله، لأنهم عمموا الحديث وجعلوا الصورة الثانية المختلف فيها قد دخلت فيه في النص وتحتاج إلى إثبات. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 407 وهذا السلام مأمور به في كل مكان وزمان، الذي يرد فيه ماذا؟ الله عز وجل، مأمور به في كل مكان وزمان، لا يتقيد بماذا؟ بالمجيء إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مكان، اللهم صل وسلم على محمد، وهو أفضل من السلام المختص بقبره، هذا سلام تحية، فإن هذا المختص بقبره من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه، كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه، وإن كان في الصلاة والسلام على غير عموما وفي الصلاة على غيره خصوصا النزاع، يعني هل يصلي على غير الأنبياء؟ مسألة خلافية فيها نزاع، وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام فجعله مختصا به كما اختص بالصلاة، حكي هذا عن أبي محمد الجويني، لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به، وأما الصلاة فيها نزاع مشهور. إذن احتج أحمد وغيره بهذا الحديث، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يقتضي الاحتجاج أن الحديث مقيد عند قبري، يقتضي الاحتجاج، وهذا فهموه ونصوا على ذلك، حينئذ يقيد الحديث عند قبري، فبقي ماذا؟ عند قبري مباشرة أو من وراء حجاب، قالوا يعم الصورتين، يعم الصورتين، حينئذ الجواب أن يقال ماذا؟ إما أن يقال بتضعيف الحديث، وإما أن نحمل هذا الحديث على السلام ممن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني المباشر، وأما من سلم من وراء حجاب هذا يحتاج إلى نص، لأنه يعتبر بعيدا ولا يعتبر قريبا، وسيأتي ذكر النصوص الدالة على ذلك. قالوا على هذا الحديث اعتمد الأئمة بالسلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.